أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثناء ودعاء، عنوان الحلقة ثناء ودعاء. جاء في صحيح مسلم أن أعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به ربي، أسأل به ربي. فماذا قال له معلم البشرية صلى الله عليه وسلم؟ قال له: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذه الكلمات أو الجمل الخمسة. فقال الأعرابي: يا رسول الله، هذه لربي. فعلا هذه الكلمات كلها ثناء لله جل وعلا، تمجيد، تعظيم، تقديس لله سبحانه وتعالى. وما أجمل، ما أجمل وأعظم أن نأخذ الثناء من الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله من الله، أي من كتابه الكريم سبحانه وتعالى، أي من كلامه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهناك ثناء كثير، هناك آيات كثيرة فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى، آيات الله سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه جل في علاه. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يثني على ربه سبحانه وتعالى: ولقد أتي رسول الله جوامع الكلم. فهنا رسولنا عليه الصلاة والسلام يعلم يعني ماذا يريد الأعرابي، ولكن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربي هذا الأعرابي، أن يعلمه، أن يرشده أنك قبل أن تدعو ربك سبحانه وتعالى أن تثني عليه، أن تثني عليه. ثم فقال: فانظروا كيف كل هذه الكلمات ثناء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر، يعني الله سبحانه وتعالى هنا في إثبات توحيد الألوهية. الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق أن يعبد. ثانيا: والله أكبر كبيرا، أي أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في علمه، كبيرا أي كبيرا. والحمد لله كثيرا، ما تحمد الله قليلا، لا كثيرا. وسبحان الله رب العالمين، سبحان الله تنزيه لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ختم الثناء باسمين من أسماء الله: العزيز الحكيم. العزيز أي الغالب، والحكيم أي أن الله الذي له الحكمة البالغة، حكمة في شرعه، فشرعه كله فيه الحكمة، كله فيه يعني الحكمة والرشاد والمصلحة. وكذلك حكمه القدري، فالله سبحانه وتعالى ما يقضي قضاء إلا وهذا القضاء فيه خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمه أن يثني على ربه سبحانه، وهذا مثل الفاتحة. الآن الفاتحة أولها ثناء وآخرها دعاء. الحمد لله رب العالمين، أول الآيات كلها ثناء على الله في الفاتحة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها ثناء. بعدين في نهاية الفاتحة آخر ثلاث آيات كلها ثناء، كلها دعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنا ثناء، بعد ذلك دعاء، وكذلك الفاتحة أولها ثناء وآخرها دعاء. ثم علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء، بعدما علمه الثناء الآن يعلمه الدعاء. وبالمناسبة هذا الحديث يا أحباب الكرام يستطيع المسلم أن يقوله في سجوده، حتى أن الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار قال هذا من الأذكار والأدعية الإنسان يقولها في كل وقت، تقول هذا الذكر وهذا الدعاء في كل وقت، في سجودك، في ذهابك، في إيابك، في كل وقت تقوله، في الليل، في النهار. فبعدما تثني على الله الآن تسأل. فعلمه الرسول قال يا رب ما هو لي الكلمات الأولى الخمسة الجمل كلها ثناء على الله تقديس وتعظيم، ما هو لي يا رب؟ أنا بشيء لي يا رسول الله. فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، في بعض الروايات وايش وعافني، في روايات أخرى. ما هي ثمرة هذا الحديث يا أحباب الكرام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ثمرة هذه الكلمات العجيبة العظيمة الأربع كلمات ينبغي دائما أن نرددها: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. بعدما تثني على الله تقول هذه الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الكلمات إذا قلتها دائما فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك. هذه ثمرة هذا الدعاء. في رواية أخرى فقد ملأ يديه خيرا، بعدما ولى الأعرابي الذي جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال فقد ملأ يديه خيرا. فمن يكرر هذا الدعاء دائما، هذا الدعاء الثناء مع الدعاء، فبإذن الله سبحانه وتعالى يعني قد ملأ يديه خيرا عظيما وجمعت له الدنيا والآخرة، وهذا يعتبر من الأدعية الشاملة الجامعة. فخمس كلمات في الدعاء في الثناء على الله جل وعلا، وخمس كلمات في ماذا؟ في الدعاء. اللهم اغفر لي، والمغفرة هي الستر والتجاوز، يعني تسأل الله أن يغفر لك وأن يستر عيوبك وأن يتجاوز عنك، فلا يؤاخذك لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة. اللهم اغفر لي واهدني، أي اهدني يا رب في جميع أموري الدينية والدنيوية، اهدني في رأيي، في فكري، في مواقفي، في تعاملي، اهدني. وارزقني وارحمني، اللهم اغفرني عفوا وارحمني، الثاني ارحمني، أي ارحمني في الدنيا والآخرة. ومن رحمه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة فقد فاز الفوز العظيم. واهدني شرحناها. وارزقني أي ارزقني، الرزق نوعان، هناك رزق عام لجميع الخلق المؤمن والكافر والبشر وغير البشر، ورزق الطعام والشراب والمنكح وغير ذلك، وهناك رزق خاص قلما يستشعره الإنسان عندما يدعو ربه بهذا الدعاء: اللهم ارزقني. كثير من الناس يرزقني الدنيا، لا، ارزقني الإيمان، حقيقة الإيمان، ارزقني حقيقة الخشوع، ارزقني حقيقة الصدق، ارزقني حقيقة الإخلاص، ارزقني حقيقة التوكل. ها، تسأل الله أن يرزقك يعني الإيمان الصادق. فينبغي علينا أيها الأحباب الكرام أن نحافظ أو أن نحفظ هذا الدعاء مع هذا يعني الثناء مع الدعاء، وهو موجود في آخر كتاب حسن المسلم. نعلم بعض الناس يسأل أين أجد هذا الدعاء، تجده في آخر كتاب حسن المسلم، يعني متوفر. أنا قلت حسن المسلم والعجل رواه مسلم، لأن الحسن المسلم الحمد لله متوفر عند أكثر الناس، فتجده في آخر كتاب الحسن المسلم، تجده إيش هذا الحديث. فاحفظوا هذا الحديث وكرروه دائما في سجودكم وفي ذهابكم وفي إيابكم وفي كل وقت، ففيه نفع عظيم وفيه خير وبركة في الدنيا والآخرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.